لكن بيعطينا أولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، يعطينا أموال عشان نفعل ما لنا وفاء، يبقى أكيد بيحبنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كلمة يحسبون يعني يقيمون الشبهة دليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أيوة ربنا يضحك على يرد عليهم الرد الدارج الذي لا يخطئه أبدا ذو حس فضلا عن ذي عقل، فضلا عن ذي عقل. أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها إيه؟ معناها إن الحبيب يتجاوز عن الذنب، أدي معنى الآية. طيب أنتوا أبناء الله وأحباؤه، طب لما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنتوا أحباؤه فعلا يتجاوز، والحبيب يتجاوز، الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تسيب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا والبغيض لا يرى حدا، وده تستمع المثل العام حبيبك اللعنة في الظلط وعدوه في مهنك الأرض. الظلط الله ما يتبلعش يملعهولك ليه؟ عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ الواحد يمشي بالليل وبعدين يجي متعور يفيد دم، ايه يبني لجوارك ويغسل كل ما يجد حفرة اعفيها، لكن ليس بديلك كشاف امبارح. لماذا لا تستخدم الكشاف؟ ايه مكنك من كتفي الشيطان؟ تتعرف بايه؟ كلمة واحدة فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيذ يولي الأدبار، شيطان الإنس أعرض عليه القرآن كله يقول لك الآية معناها كذا والآية معناها كذا والعلماء قالوا كذا والعالم الفلاني قال كذا، يشوف عليك تقول له اعوذ بالله من شرك يقول لك انها هنا قاعدون ما تحركش. الشيطان الايه؟ شيطان الجن. بالرغم ان الشيطان الجن اقوى اقوى وعنده امكانات وعنده صلاحيات ان هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم، وعنده كل الصلاحيات دي، ومع ذلك اول ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار لا تجد امامك. يبقى الله تبارك وتعالى مكنك منه ثم أبان لك عداوته. الرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نقته الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب اللي نازل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ اول ما ينزل؟ الشيطان جبل. طب ده هذا لا له جن تقع ولا يد تبطش ولسه ابيض، يعني ما فعل شيئا، هو بهذه النقله كله لا تنسى. انا انما نصبت لك ولم تفلت مني. بذكرك قول له دي نغزة كده أفكرك، يعني أنت ما نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من الابتلاءات ولا من الأعداء، لا. فما المولود يولد إلا يستهل فارقا بسبب نفسه الشيطان إلا مريم وابنها، وقالوا إن شئتم إني أعيذك بها

المرأة الأمة ربع رجل، المفروض أن تتأسى بها الآن ربع رجل، وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام سارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويصطفها، ولكنه ما كان يصطفي من أخوات، مش الأخوات من تجمعات عام، لا مصطفى الأخوات ده مصطفى إيه بتاع نحن، لكن أخوات واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخت، واحد ومعها أخت، هل أخت من النسل يعني، لكن مراته يخد. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال، جواسيس أول ما شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيئة. فإبراهيم عليه السلام أول ما علم بختاه قال لها إذا يعني لك تقول إيه إنني أختك، أنت أختك في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك، ده ايه تعريض موجبة في الباب الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم انه الرجل برضو ايه من اهل جميلة جدا، برغم ان رجل انه اخويا برضو ايه اراد ان يعني يصل اليها، اول ما حط ايده عليها شلت يده، فقال خلاص يعني يدعي الله يدعي ربنا لي أن يخلصنا لا أمسك بسوء، فدعت الله عز وجل فرجعت إليه يده أم مجد إيه ثاني، فدعت عليه شلة يده، طب خلاص يدعي بقى المرة دي خلاص، دعت الله استدفت كتير فبمد إيده ثاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خبيث خبيث، ولذلك أمثال هؤلاء لو لم يعني يعالج التكليف في دار الحياة هذه الدنيا، الله عز وجل بمجرد يوم اختبار في الآخرة، يعني مثلا رجل كبير لا يسمع أصم، فالأصم لا لم يسمع الرسالة ولم يسمع الرسول، فلم يجي من قبل يا رب كنت أصم ما سمعت، ولو جاءني رسول لآمنت. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يبلغ الحلم برضو كنت صغير وما سمعتش، وكذلك المجنون يقول لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمن. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به، فأعطوه الموت على ذلك، نعم سنؤمنون أجل، فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو لما لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب، هو لا. طيب إيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار، اسمه تكليف، وإنت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك زي أصحاب الأخدود، فيؤمنون بالأخدود لأنهم يؤمنوا بالله عز وجل، وكذلك كانت الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ الرجل فينشر بالمنشار وحي حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، فهي دي النار. فشابهت النار في الآخرة ما بالاختبار التكاليف في الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فده قبيح، مرة ثالثة برضه بيدي ايده فدعت عليها الله خلاص اخر مرة، فلما دعت ان الله عز وجل يفك ايده فكها، وجاء الرجل الجاسوس بتاعه ونطشه وقال له ما ارسلت الي الا الشيطان، تعطيه انسان اعطيه شيطان، وحتى تصف الله اخدمها هاجر، اداها هاجر دي ايه قدام انا فتزوجها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر، هي قصة الزواج إبراهيم عليه السلام بهاجر، فلما هاجر عليه السلام زوجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وحملت وولدت غارت سارة منها، فماذا يحصل مشاكل؟ فروى البخاري في صحيحه، ده كل تمهيد لرواية البخاري، انا هقول لها ازاي هي ربع رجل وكيف تتاسى بهذا الربع. قال ابن روى البخاري صحيح عن ابن عباس قال ان اول من اتخذ المنطق هذا، المنطق هو ايه؟ كان لسابق البطن على الوسط، وهذا عليه السلام اتخذت المنطق، وكان المنطق عباره عن قماش بالجردل وراها على الارض لتعفي اثار اقدامها عن ساره، عايزه ساره تعرف تعفي بسبب ايه؟ بسبب غير الموجود. اخذها ابراهيم عليه السلام ومن الشام ورحل بها وجاء بها مكه كما قال الله عز وجل واد غير ذي زرع، لا انسان ولا حيوان ولا انس ولا جن، وادي فاضي تمام، هي وابنها الرضيع. اجلسهم في مكه ولم يكلمهم، وانصرف راجعا الى الشام، فنادته يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم وهو لا يرد، فانطلقت وراءه حتى وصلت الى مشارق مكه تقول يا ابراهيم حملتني الى هذا الوادي ولا يوجد انسان، لمن تتركني يا ابراهيم؟ فلم يرد عليها، فقالت له الله امرك بهذا؟ فاومى براسه ان نعم، قالت اذا لا يضيعنا، ورجعت. هي دي ربع رجل، هو ده ربع رجل، لو كنت متأسيا فتأسى بمثل هذا الربع، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، ليس عيبا أن تقول هذه شمس مؤلف، وليس فخرا أن تقول هذا قمر، لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. رواية أخرى البخاري لهذه القصة قال ابن عباس فانطلقت وراءه ونادته وقالت لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فسكت ولم يرد، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم أمرني. قالت رضيت بالله، في الأول قالت لن يضيعنا، ومرة ثانية قالت رضيت بالله، وكفى بالله وكيلا. رجعت للولد لا إنس ولا جن، أرجو كنا تتصوروا المرأة التي تخاف من خيالها، لا إنس ولا جن في مكان قف مظلم، إذا جاء الليل تسمع دوي الريح، دوي الريح، ليتها وحدها لكن معها ولد، وجف خضرها ولا لبن، والولد يموت، فلما رأته يموت قالت أذهب فأعلل نفسي حتى يموت، لا تريد أن تراه وهو يموت، ماذا هي تمشي وتنصرف وتجيء بعد ساعة بعد اثنين يكون مات بسرط وخلاص، وذهبت تبحث عن ماء فرجعت فإذا الولد رضع وشبع كما في بعض الولاد أرضعه جبريل عليه السلام. لا تقل هذا خاص بالأنبياء، هذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت، إذا حسن توكلك عليه كما حصل لخ قبيل بن عدي في موقف ذي المعونة لما جاء رجل من بني الحارث وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إلى يعني قبيلة من يعلم الناس القرآن قال إني أخاف عليهم قوما قال لا أرسلهم وأنا جار لهم أنا في حمايتي فأرسل 70 قارئا للقرآن من خيار الصحابة آنذاك كان منهم عاصم بن ثابت حمى عمر بن الخطاب وكان منهم خبيب بن عدي أو خبيب بن عدي المهم بعد ما سار قليلا سمعوا إيه وقع أقدام الخيل وراءهم فقال عاصم بن ثابت هذا أول الغد لما الخيول أكيد عايزين يعملوا فيه أول ما جاء الفرسان سلم قالوا لا نسلم حرم قتال فقتلوا عاصم بن ثابت وانصاروا جماعة الصحابة على طول الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع وفي مكانه المهم فضل خبيب بن عدي وآخر ورجل ثالث طيب انزلوا على العهد والميثاق ولغوا الأمان فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثة فأول ما نسكوهم كتفوهم يبقى ده غدره لسه يقول انزل على العهد والميثاق ولك الأمان بكتفوا ليه فلما كتفوهم واحد من الثلاثة دول قال والله إن معي هذا أسر اللي هو الميت فظل يقاوم حتى قتلوه قبل اثنين خبيب بن علي والآخر المهم خبيب بن علي كان من خبره فإن هؤلاء الناس باعوا خبيب بن علي لبني الحارث وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهلية فأرادوا أنهم لا يقتلوه قصاصا حتى لا يرفعوا رأسهم ذل عند العرب إذا قتل من قبيلة واحد ولا يأخذون بالسرح لا يستعد لي ولا ينزل السرحة لحد ما ياخذ بيه بالسرحة العرب كانوا كذلك فلما كلموه بني الحارث كانت الاشهر الحرم دخلت وكان العرب يوقرون الاشهر الحرم المهم اجلوا قتل خبيب بن علي خبيب بن علي الى امتلاك الاشهر الحرم ووكلوا به سجانه سجنوه وحطوا امراه سجانه عليه فالمراه ذيك يوم من الايام طلب منها خبيب بن علي موسى يستحج منه موسى عشان يحلق شعر العام الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا في شعر العانة ألا يبقى أكثر من 40 يوما فمعاه الموت وبعدين المرأة نامت غسلت ابنها كان على حجرها نزل ودخل عند مين عند خبيب بن عدي أم خبيب أخذ حط عليه على حجره المرأة أفقت كده فنظرت فإذا الولد على رجل خبيب بن عدي فشافت شافت ده عمود ويقول لك طالما روح روح وانا رايح كده يبقى ايه اخده كمان اشروطه وبتاعه وبتاعه يبقى نفس النفس المرأة شهقت ان خافت من العملية دي قال خبيب فشهقت شقتها عرفها خبيب قالت تظنين اني قاتلك والله ما كنت لافعل ذلك فقالت المرأة والله ما رأيت اسيرا خيرا من خبيب لقد رأيته يوما يأكل عنبا وما على الارض حبة عنب يأكل عنب وليس في مكة ثمرة والرواية الأخرى ما على الأرض حبة عنب تلتقي مع برضه إيه وما في مكة ثمرة ليه؟ لأن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف وصيف الشتاء قال تبارك وتعالى يجبى إليه الثمرات لكل شيء ما عندوش أدنى في أي شيء يأكل العنب في غير أوانه يأكل البطيخ في غير أوانه الفاكهة كلها في غير أوانه يجبى إليه ثمرات كل شيء وانا على الأرض حبة عنب إذا كان لا يوجد في مكة عين الحرام إذا لا يوجد على الأرض حبة عنب هذه ليست للأولياء أن كده إسماعيل عليه السلام يرفع كده وكده بيت العام لا هذه ليست للأنبياء بل للأولياء أيضا من هاجر عليه السلام واحد بقى تبحث عن الماء وتسعي بقى للسفر مرة شوف بقى تفريغ العبادة من مضمونها انت تسعى للصفا والمروة استحضرت معاني القصة دي وانت عمال ترجع كده استحضرتها استحضرت الأم المفجوعة التي تنتظر أن تذهب فتجد ولدها قد مات. وكان ضخامة الأزمة على هذه المرأة الوحيدة أنا سمعها زوجي صدرها. لكن في امرأة ربع رجل وحيدة ولا تجد من يشتكي ولا من يعيد تحت كل المعاني المتابعة تطوب بين السفر مرة بالتكليف الممتاز والرخام الجميل كنت تفرغ العبادة من مضمونها والطوف وتبقى نفسك تخرج وتقعد تقول لي جنبك تعد معايا انا وصلنا الشوط الكام؟ وصلنا الشوط الكام؟ شفت الشيخ الألباني حفظه الله حججت معه 3410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك وكان في هذا الحج حج 1410 ازدحام شديد ما رأيت مثل هذا الازدحام طبعا أنا شباب الشيخ الألباني حفظه الله كان كنه وقتها حوالي 81 سنة ربنا يطول في عمره ويحسن ختامه. بعد ما طبعا لما جيت اسعى طلعت فوق الدور الثاني رايت انه من المستحيل انك انت تجد موضع بقدر وترخص وطلعت في الدور الثاني. بعد ما رجعنا الى منى ودخلت اسلم على الشيخ في خيمته وجدت يديه كلها زرق دم معقود فرسال عن هذا الدم فقال ان انا في الساعة كنت الناس يضربوا ايه تعرفينها الصدور القصر ليس الدم جماعة الفارقة قصر وقف قدامه يديتك على طول عندهم حل وبعدين سبحان الله الناس كده في الصحن ولا يمكن لو انت مين حد وعشان ما يكونوش من بعض فيدركوا اي رجل فطبعا ايه الحمال في الذكر ليه الهروله بيجي المسمار كده فايه يوم ايه يثبت بالايه المسله بتاعته لما تشوف الكوع دي فالمهم ايه كل ده دم ازرق قلت له شيخنا انت طوبي يا سعيد تحت قال نعم فقلت له طب لماذا لم تصعد الى فوق قال وجدت به قوه فلم اجد يعني من اللائق أن أترخص. سبحان الله أول مالك المدح استقرت نفسي جدا. 81 سنة وقول وجدته بقوة وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إلا بالله يطلع الدور الثاني والله المستعان احنا عارفين مع الأيام برضه هيخبط الهليكوبتر برضه إيه والهليكوبتر خطوط كده وبتاع وتقعد تلف فيهم والله أعلم. فلما سألت شيخ بعد كده طيب يعني إيه الحامل يعني غير الدور؟ قال ان السعد في المكان الاصلي ادعى للعبره السعد في المكان الاصلي ادعى للعبره من السعد في المكان اللي فوق فانت لما تكون عارف بقى قبل ما تروح في الحج بتبقى عارف كل الشركات دي ازيد من دي ربع جنيه نص جنيه طبعا يعني ده على التنزل يعني عارف الشركة الفلانية قد كده والشركة اللي قد كده ولو رحت فندق فلان تصرف قد كده ولو رحت مش عارف ايه عندك تفصيل دقيق وحظ صمت. طيب بعد كل تفصيل انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس ولا في الحج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور ويطلع الحج المبرور اللي هو ليس له جزاء الا جنة ايه الحج المبرور ده؟ ويا عارف اذا كان هيرجع يجي سنة ولا لا؟ فحصل تفريغ لهذه المناسك ومحتواها زي لم تتم بها العبره. فهذا عليه السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء. فوجدت ماء اللي هو ايه؟ جاء جبريل عليه السلام وبجناحه امطار بالارض ان طلع ذنب. اول ما شافتها هاجر عليه السلام قعدت ايه تحوط عليها علشان الميه ايه ما تستنيش الوادي هي بقى نفاس ميه فخايفه تيجي داخل فقام عمال ايه تحوط عليها وتسد فيها علشان ايه؟ عشان ثلاثة فوق النبي عليه الصلاة والسلام علق وليه؟ قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت ذنبا لكانت عينا ولكن ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناحه وطلع زمزم عمالين يشرب زمزم ويستحمى زمزم ومدرعين الدنيا زمزم من اللي طلع من زمزم ايه؟ لان يقدر هذا الاصبع. يعني قلنا في سنة 2000 من خلال نقطة مية قالوا كندا من 10 سنين وبحيرة ناصر نجدتها من المجاعات ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه ودلوقتي يقول لك ايه عشرة خمسة جدد ومهددين من مش عارف الغرق وبتاع والحمد لله بحيرة ناصر انجتنا من الغرق. برضه نفس الكلام يعني انجتهم قبل كده من الجفاف والنهارده انجتهم من الغرق. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. سبحان الله. فاذا قد كده قد الاصبع كده وشوف عامل ايه. قال لو تركتها لكانت عينا. جماعه من دورهم او من دورهم ماشيين بيدوروا على ميه فلقوا ايه والعرب كانوا ناس كتير فلقوا ايه طائر عمال يحوم. قالوا لا يحوم هذا الطائر الا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد هناك ايه ام اسماعيل دخلوا استاذنه والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك. فاذنت لهم وعاشوا وبنوا ايه بنوا دور وسكن. يعني ابتدي يبقى فيه ولد بالنسبه ليه لام اسماعيل. كبر اسماعيل عليه السلام وتزوج من جورهم. ولما كبر بقى عندهم بنات اتزوج منهم وماتت ام اسماعيل. ماتت هاجر وابراهيم بالشام عليه السلام. تشوف جابها هي وابنها حطها في مكه ورجع. ورد في بعض الوقت انه كان بزورهم كل شهر وكان بيركب البراق. المحيط من الشام زي ما انت رايح زي كان يركب البراق يزورهم ويرجع. ففي المره الاخيره غاب عنهم مده طويله. كان يعني ابتدى ايه اسماعيل عليه السلام ايه يعني يبلغ مبلغ الرجال او قريب من ذلك. المهم ان ماتت هاجر عليه السلام وابراهيم عليه السلام في الشام. بعد مده طويله جاء يتفقد ايه يتفقد يعني ابن وامراه. فجاء وجدها ماتت وبعدين وجد ايه اسماعيل في الخارج. اين بيت اسماعيل؟ قالوا له في البيت الفلان. دخل اول ما دخل وجد امرأة. بنت مين؟ أنا امرأته. أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. ليه بيجلس بياكل عشاء. بياكل سمع عن الكل. إزاي الحال؟ كيف أخباركم؟ والله تعبانين والحالة ضنك وكرب وبننام نكمل عشان أنام. العملية ناشفة أوي. أنت بقى ربنا يريحنا كده. طيب أنا منصرف. وما يجي اسماعيل قولي له ايه يعني ابوك جاء ويقول لك غير عتبة ذلك. جاء اسماعيل فكانما آنس شيئا. الانس اللي بيشعره القلب. اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ريح يوسف بالقميص انس. هذا الانس اللي يشعر به الانسان ولا يستطيع ان يعلله ولا يترجمه بكلمات. آنس إسماعيل قال جاء أحد. قالت نعم جاء رجل ووصفته رجل وضيء. فقال لها هذا أبي فهل عهد إليك بشيء؟ أجب الله يعني قالت لا غير عدم تهالي. شو بقى أجيبها بقى رخام ولا أجيبها سيراميك ولا أجيبها خشب؟ قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة برضو يوم. تزوج امرأة أخرى من نفس دين نفس القبيلة. تفهم من كده إن المرأة عتبت الدار. وإحنا في الأمثال بنقول إيه؟ بنقول النساء إدام سع أو العكس بنقول لك دي أدمها ألم السع. طب الألم ده أول ما بيحصل يطلع العتب. يبقى المرأة هي واجهة البيت. عبد الله بن مبارك الإمام العلم الكبير المجاهد تزوج امرأة إنسان كريم. كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا طبعا عالم. وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟ طلع على طول عندوش مال يحول عليه حور. وكان بيصرف بقى على 6 من أعيان العلماء الكبار وتبني 6 يصرف عليهم وده المعتبات 6. لو بصق الواحد منهم بصقة فلحتها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علي، فضيل بن عياض، كم رفع الستة دول. وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجروا. اتجر ليه؟ رجع تنصف على الأكابر دول. فأول ما تزوج فجاء رجل فقير فخرب حب من خير البيت والدار، وجاء واحد ثاني خرب الست رقم يهز الشوال قال لك خد خرب هذا العيش اللي انت كنت خلاص ما عادش غير رجفين. فأنكرت علي ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ ده بعزاء ذراع النعم. أن داخل قوم نفقتها وابتهلها وقال لها انت صادق ما تدفعنيش، انا رجل كريم وابره المنفق. هي العتبه بتاعتها وتزوج امراه غيرها، وتزوج امراه غيرها كانت هي بقى بتعين على ايه؟ بتعين على النفقه. فجاءه جائن في المنام بعد ما هي تزوج وحده وربنا كرمه بها، جاءه جائل في المنام قال له اخترتنا فاخترنا لك. فانتبه من نومه وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي أحدثها. يبقى النساء تعب، أدم التعب. إذا المرأة هي عتبة البيت، المرأة البكيرة دي لا تفرقه، المرأة الخائنة تسأل من وراء لا تشربه، المرأة اللي تشتكي لا تشربه، المرأة اللي لما تغضب منك تشرب سرك لا تشربه، لا تشربه، لما تغضب تستر عليك. رجل في بيته يتبسط وربما تبسط في بيته واحتشم خارج البيت.